يا غير ماني صايم، ما عندي الوقت، ما عندي وقت قد اخرص فيه كتاب ولا كتاب ولا تفسير ولا تفسير ولا شرح. مصعد جالي الناس ما هي عاطيتني نفس، لا عندي وقت قاد الحمد لله قاع نلخص فيه شي ولا اخرص فيه. ولذلك ياسر من اللي نقول لكم عاد شي منه قاع يتكرر، ولا كرانا قاع العاطي مولانا من فضلته قاع اللي نقول لكم شي جديد ما كنتوا تعرفوه. بيالي انا ماني صايم نخرص اللي يقولوا العلماء، ولا قال ما هو صايم معاه يقر الناس وهي الدور منه الجديد، هو بسم الله يعود عنده الجديد وهو ما يقرا. ما ترى صايم يخرص كتاب ولا قولي عالم ولا تفسيري مفتر ولا شرحي شارح، هو بسم الله. اذا القضيه صعبه وتحتاج القدر من الوقت والتفرغ، والدنيا اليوم حالها قلها حتى عند الجوال وعند البوال وعند القوى، ولا بلا تعرف قاع شتوس ومعاه ما هو حال مشكله، ومعاه عاد ما شاء الله تطلع ماده قاع علماء وهي ما قرات سبه هالشكل اللي معرق الناس ومخممها، عاد يطلع الواحد مقهنة بقع كبه. الله المستعان. إذا وقتي متيسر لي إن شاء الله الوقت، وشفت من قال يا غير مالي لعلمكم سابقنا، هذا قصدي من المقدمة. قال من رجع لك لي ابني يالطو بعد قاع يعرفش البركيات التحتانية، ياكي وطي بنيانه على أساس متي، لأن تصحيح البدايات شرط في تصحيح النهايات. يلا حد صحى البداية ياكي بثنى عليه هذا اللي وراها، ولذلك عاد لا يصح العمل إلا بالنية لأنها الأساس للعمل. نرجو الله الإخلاص في الأقوال والأعمال والقبول منه. في البداية اختار نقول لكم مسألتين والله مسائل قاع. واحدة، إذا قلت لكم قال ابن عاشر، والله قال الأخبري، والله قال الشيخ خليل، والله قال الكفاف المحمد مولود، والله غيره، ورسالة ابن أبي زيد، أعرفوا على أنه كامل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لعل يتجبر واحد من المستمعين والله من غيرهم يقول لك هذا الجال ما هو المشهور، يقول له تكايس على راسك. الشيخ خليل من أكبر علماء المذهب المعول على كلامه المختصر، قاله مقدمته وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة، جبرت من أقاويل العلماء صبوهم قدامي وربط راسي ولا قديت نعرف أي أقوالهم أرجح، قبلت وقلت لكم أقوال إياك العدانة أمين، وقلت لكم أقوال وهربت ما قديت النص على واحد من الأقوال بي اللي ما عرفت أيهم يارو نفتي به. هذا خليل يقوله مقدم، وقال وحيث وقال وحيث ذكرت خلافا فذلك للاختلاف في التشهير، معناها مرة قال نقول لكم في خلاف ونخليها كلمة خلاف، ولا نقول لكم أي أقوال أشبه بي اللي المشهور مختلف فيه، نجبر واحد من العلماء قال هذا هو القول المشهور، ما نعلم منين اللي يبلغ لي واحد من علماء المالكية قال مشهور لا شيء ثاني. نتيجة لهذا الاختلاف قال أنتم نقول خلاف ولا نقطع قاع بواحد من الأقوال، يا أخي خلي بينكم أنتم اللي منكم اثبت عنده عن طريق عالمه أو فقيهه فليأخذ ذلك ويعبد الله به، وأنا بعد اللي علي قال الأمانة أشير لكم أن القضية ما مقطوع في يدي وأنها فيها قاول للعلماء، وهذا هو الحجة التي بيني وبينكم إلى قيام الساعة. هذا كلام خليله مقدمته ترجم. إذا إذا سمعت واحد قال لك ذا القول اللي قال ما هو المشهور قول له ما فهمش من ذاجئني، هذا علمت به في المقدمة في الدرس. ولا قال لك ذا فيها أقوال قول له نعم علم أنبأنا الله من أخباركم، ولا قال لك القضية لا ما شنه دليل، الدليل قاع من نفسه فيه شي سهل وفيه شي ما هو سهل. يا عباد الله خارج من الوجه اللي تلا تقول له الدليل يوحد، خارج من الوجه اللي ما يرقلي خمسة ما يرقلي خمسة اللاني تتخطى له الرقلة خمسة عليها خمسة عليها سبعة عليها عشرة، يقول لك أنا أعرف ولا أقول لي رقلي لي أقول لي شوف قال براسه قد يهضم خمسة عليها خمسة عليها سبعة عليها عشرة، وهذا راه بداية بعد قاع الرقلة وتلح قبوتيق وعنده الفضة يا غار قلب ويرقليها ولا ود الوقاف ويوم ترقلي بوتيق وعيط الواحد يكريه رقلي، معناها خارج من عباد مولانا اللي بتنقل في واحدين اخرين ملنقي ما يقد يوقف وحده لان فهمه ما يقد يرفد وراه تيفاي وبوتيهو يقد يحصل الدنيا غارت رجلي وضبط اموال وعاشت عنه، كذلك خارج من المخارق اللي قد يصلي ويطبق يا غير من ناحية انه هو يفهم الاحكام ويعرف ادلتها ما افتح مولانا قلبه لك. اذا لا نقل انت الخلاصة واعطيها له قول له انت تشسال فيا تسال خلاص، يقول لك ما هي مشكلة انت عندك مية والله عندك الف اطرصه بالنهاية وخليه من التفاصيل لان الله ما خلق له فهما متسعا، هذا لقاه نكره معناه انه لا عقل له ما قد جرب، ولو جرب لا شهيد بصدق هذه التجربة، ولقاه ما هم جرب عويلي كلامك معه مضيع الوقت والقايل انه بارد قد صيد. أنا قاعد أكل هذا معناها أنواع ما مغفل ما فهم شيء، لأن هذا واقع في الحياة. طيب شوفوا ابن عاشر هذا نومه كامل 313 بقدر عدد أهل بدر. جاياك يقرش بعد قاع الأحكام اللي تيسر له، وقال هذا هو القدر الضروري من علوم الدين، معناها هذا هو اللي ما خارج حد ما يرتعوا المتافق عام الأحكام. وقال ما قديت نفصل لكم راسهم لام من العلم يا غير ما يقدر يصب ذا كامل به، اللي المشكلة انه هو يخاطب مبدأ في البداية وحد في البداية ما يقدر يصبر ياسر. أنا قال كرش مكموشة واليابس عطشان إلا أن يشكم، أنا قال كلال صايم ونهار حان إلا أن يشكم شوي من الفطور ده، هو قاع كرش حافلة له لا يقذف. يا الله لا تقطر له شوي وتخليه يقول له أطرح عنك لا تقذف علينا باطس الفطور، يا المخلوق ينعود يابس ما يقدر في دياسر. قطر له حنيهن تعرف كانوا قضلوا ذاك اللي قطر وفاوت له إياك لبنك ما يضيع وهو ملي يشرب. هو زاد هام وعدل شي مقدمة بسيطة يدور بيها شي قد يتافق مع الناس، عدل 313 يقريش فيها قدر من أبواب الشريعة، اختمها بالتصوف وبداها بالتوحيد وتوسط فيها بعض الأحكام الضرورية من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة والأشياء الأخرى كيلا كيحة والبيوع وما إلى ذلك. يعتبر الناس ياسر من الناس قاع ما يبيع ولا يشري، وياسر من الناس يموت وما تزوج، وبالتالي ما دامت هذه قضية تعني لا واحدة من الناس أخرها إلى نيجي يعود ملاها عاد من هلها يا الله يمشي يقراها. واللي مثلا مازال في البداية جاب له ذا اللي بداية وخلاها راه إلى أطوال لوحه عاد هام ويقرا حتى والله عاد من أهل الزواج يا الله يتقدم. فهمت الكلام؟ البداية التوحيد يا غير أرانا توحيد وما أنا جاي منه. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم مولانا واحد لا شريك له، ما مشابه حد لا مثيل له، لا يشابه في صفة ولا ذات ولا اسم، أسماؤه الحسنى وصفاته العليا وكلماته تامة، لا مثيل لذاته ولا شبيه له ولا نظير ولا ند، وكل مشابهة لمخلوق فالله مخالف لذلك. والقرآن كامل لا أدلة التوحيد، بل هو عدل اللي هو ابن عاشر أبيات يدور يقرب بهم التوحيد ويعطي الأدلة العقلانية، وبعض الناس ما يسمعها قاع ما بدأت فيه النار وشعلت. المقدمة خليناها والتوحيد قبوه من الكتاب والسنة وقيمه، والفقه هم اللي ما تيسر منهم. هو الفقه معناه الفهم، هو الفقه معناه الفهم، معناه أنا قلت بالك من الفهم قاع لاقي سهلك عمار، لأنه هو مبني على الفهم وحد لا فهم له ما هو من الفقه. مولانا يقول ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، معناها يفهمون. وقال موسى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه، معناها يفهم ذا اللي نقول ذا اللي نقولهم، أعطيني يا مولانا بلص لساني كان يعبر عبارة قد يفهم ذا اللي نقول، معناها أن الفقه هو الفهم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه، معناها يفهم الدين يفهم الدين. اللهم ارزقنا الفهم الصائب والسداد في القول والعمل والتوفيق لما تحب وترضى. طيب ان شاء الله ما تيسر من الادله دور ان شاء الله نجيبوه، ما استطعنا الى ذلك سبيلا. ومره نعود صراحه عالم شم الادله عند الفقهاء يا غير ما نقدر نجيبها بيلي يعني نجيبها دور توحلو وتوحلو ذيك ما عين عليكم كاملين دور واحدين ينترفقوا من قالها لك قولها قولها لكم لو حال معاكم بات تصوركم كانكم فهمتوا فيكم من يكذب خايف لا ينفح يقول انه فاهم وانا نعرف انها ما هي على مستوى حد يقري الناس ويجربها وقد شافها يفاصل شي ما قالوا دور يقولوا واحدين من قالها لك تحكم علينا ما قد قاع صورتنا ولا جربتنا. قالوا العلماء ان لقاه هنا يتعود متعود رواية في المخالف يقد يحكم على مادة ما فات جربها. هذا تعرفوا الدليل عليه شنو الدليل عليه؟ على موسى عليه السلام فات مات وليلة الإسراء فوق السماء السابع ومعذرين قال له ورسول الله تدرمه قال له أنت يا رسول الله كم فرض عليكم ولا من الصلوات؟ قال له 50 صلاة في اليوم والليلة. قال له أرجع قال له واسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تستطيع ذلك. قال له أمتك لا تستطيع. موسى قاعد يتكلم علينا احنا يا أخوتي أخبارنا منه هو ما فات قاعد احنا ما ترخلقنا ومعذا يقول إن لا نستطيع ذلك. كيف حكم موسى على أمة لم تخلق بعده؟ قالوا لأنه قاسها على ما يعلم من الأمم السابقة، ولأنه قالوا لقد جربت بني إسرائيل قبلك وعالجتهم أشد المعالجة ولا قد يطبق ذي 50 فقاسنا على الأمة التي عرفها، فدل على أن التجربة عند المجربين تبين للشخص ما يمكن أن يحكم عليه في أشخاص ما فات شافهم قاع. يا غير ما كل دليل يتم يقدين قال للناس رأيكم لك بطيت رصهم ولا واضح، فمشي ثاني دار يصبركم ما قال لكم دليل، لأنه ما قد حد تم كل شيء يشرح. إذا نبدأ على بركة الله، بسم الله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا به. أول بيت من الماء طهارة، يا طهارة بارك يا الله تبدأ باش. هو فم هو فم الإنسان هو الذي يطهر، وفم شيء يطهر به، فاهمين؟ هو الحيوان الله ما يطهر، ما يعني به اللي ما خاطبه الله. فم المتطهر وفم الآلة التي بها التطهير، وفم المتطهر له الشخص. طاق وقتك ما أنك مصلي ما عليك تطهر، هاي معناها أن الطهارة تلزمك الليل أتليك أدي عبادة واجب الطهارة له. إلى ملك الطهارة ما تعنيك، إلى 3 ساعات العبادة موجودة الظهر الأحد وانت هامك تطهر، بقالك من الدخاء وهي الماء، إلى عدت من الماء لا بد لك من الآلة التي بها تطهر، إذا لا بد من الأشياء. الإنسان المتطهر والآلة التي بها يتطهر وحضور الشيء الذي لا بد له من الطهار. هاك بعد ما نعرف هاك أولاد القفير لا بد من ثلاثة أشياء: آلة بها يتم التطهير، ومتطهر بالآلة، ومتطهر له للشيء اللي حاملك على الطهارة، لأن خارج بعض المسائل ما لازمك تطهر. تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لازمتك الطهارة. اللهم صلي على محمد بقد طال توفي منها ولا الطهارة. سبحان الله والحمد لله، ما لازمتك الطهارة، ما هي واجب عليك ولا عدرتها زينة، هذا ما لازمتك الطهارة. مفهوم الكلام؟ إذا أول بيت للطهارة شنه آلة الطهارة؟ الماء. جاء ابن عاشر فيه أبيات ما زاد به اللي هو يتكلم للمبتدئين، حد له يدم كلا لقاه يكتب له الليف ونشوف قاعش لا يواسم على الليف اللي في البيت، ويدم كيلو بالشر ما حلمي بل هو حاز على المال يطهر به. سبه سبق بعد قاعد ما قبل كل شيء الآلة اللي تطهر بها وهي الماء. قال ايش قدمون شو بيته؟ ايوه بسم الله. هذا جدع هون مخصين ولا ابن عاشر شو وقع؟ أيوه. كانوا لا يطيح والله يطيح. سلك. قال ابن عاشر: غصم وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما، إذا تغير بجسم طرح أو طاهر لعادة قد صالح، إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. بارك الله بنا وفيك. هذه هي الأبيات الثلاث: فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. هم الأهل التبيات يا غير جارش هو فيهم ما قصينا له في الرف. فصل فصل وتحصل الطهارة، معناها قال لا أنا كنت أتكلم لكم على التوحيد وأحكامه وقضايا وقصة، أراني وفيت من ذا قال أتراني أشرع لكم في العبادات. فصل وتحصل معناها حد يقتري الطهر ما يتكلم، حد له يعدل شي عدله بالفعل ما يتكلم. فصل وتحصل الطهارة معناها يا بها مطهر طهارة واجب عليه، لا بد له من الماء، ما يقدر يقيس التراب، التراب يقيسها لا حد يعجز عن الماء. فإنسان تعمد أن يتيمم ما هو قادر على الموقات يشبره، هذا عصى ربه قيل قاع كفر، لأنه متلاعب بدين الله. لا تتخذوا دينهم هزوا ولعبا، هو عاد جاء الدين وقد ضح فرقاش الله أصبح موقد، والله قد جتوه حاز على التراب وتبارك بطفي أيديه، هذا عابث مستهزئ بدينه وراه ما صلى. وبعض العلماء قال انه كافر لانه في الحقيقة تارك للصلاة عمدا ومتلاعب، معناه مستهزئ بدينه. ماني قادر اشرح لكم اللغة لان اللغة لهي دخلكم الرواية. الفصل ما تعرفون قال لك فصول الدراسية، الفصل من الفاصلة الشيء الحاجز، مع انتم ما تعرفون الدار يعود مفلك فيها معدل فيها بيت له بيت له بيتك، هذا اللي يقولون بالفرنسية الكلاسار، معناها هو الفصول، معناها فم بيت بينهم على اخر حاجزة معناها حيط، ولوخر بيت وبينهم على اخر حيط، لا ذاكرك الحيوغ ينقال لهم بالعربية فاصلة فاصلة معناها خالق بيت هو الأول ينقال له التوحيد، والبيت المتوليه ينقال له الطهارة، والبيت المتولي ذاك ينقال له الصلوات، وما بين البيوت يسمى فصل. معناها فصلت بينات الفصل هو الحاجز بين الشيء والشيء في اللغة واضح. والباب تعرفوا إن قال لك باب الزكاة، الباب معروف من الفم، إن قال لك باب الداء معناها هو المدخل اللي تدخل منه، والفصل معناها هو الحيط اللي فاصل بين البيت والبيت. لكن بالنسبة للبنيان ونين يقوله العلماء في الكتب معناها هو الكلام، هو بداية نهاية الكلام الأول وبداية كلام آخر. كان معاده كلهم بيت، الكلام الأول بيت وذاك الكلام المتوليه بيته، يدير بيناتهم فصل إذاك ما يتخلط عليك بين الأول والتالي. لما مفهوم الكلام فصل وتحصل الطهارة معناها حد يختار طهارته تخلي يا الله يخرص لما يهد عود ما متغير طعمتها ولا لونها ولا ريحتها. وناهم طالعكم عليه هندسة فلو هندسة تو ماركم تعرفون نحضر غلاية ووا ولوضو ما فتنعدنا متكلمين عليه الليلة. ماركم تعرفون ان رقاهي عدر غلاية ووا مارو يالتو يقصر ايدي هم الاولين، ومارو يالتو يتلب لها المضمضة، المضمضة مارو تتخار المفلخ نافر اللي هو معناها معناها الاستنشاق، يتلب لها الاستنشاق، الاستنشاق مارو دارا المفلخ نافر، المضمضة مارو دارا المفلخ فم. قالوا على هذه ماذا يبدأ بها؟ قالوا حكمة من الله، إياك أنك تتفقد الماء سابق قاعد تتوعر له، لأنك إن تدير الماء في الأيدين وعودة في النهار ومازن عليك إلى عاد الماء متغير لونه شوفوا في أيديك، إلى عادة ما هو متغير يا غير ما هو باللون تديره في خنافرك إلى عاد فيه ريحة لا يتشمها، إلى عاد ما فيه لون ما متغير لونه ولا رايحته تدير أم اللي في الحكمة الثالثة وهي الفم تجي لاي تتمضمض تقول لهم ذا في طعمة دار لك مولانا ثريت حكماته بداية الوضو إياك بعد قاعد تفتش لك عن ما سابك تتوعر وتقول يا ذرشينا قاعد أنا وضو يخلع عنا ما فضلت إن ما بتغير ما ونين وفيه إن دارت لك قاعد تفتيش عند بدايته إياك بعد قاعد تفلش الماء سابك تتوعر في العباد اليد للرؤية والأنف للرائحة والفم في المضمضة للطعم. مفهوم الكلام؟ قال فصل وتحصل الطهارة بماء معناها بالماء الذي سلم من التغير بشيء، معناها ما متغير له شيء، إلى وقت ما في طعمة ولا شميت ما في رائحة ولا خرصت ما متغير له حال، يعني تفتشوا بدون حكمات ثلاثة لهوانك ما فيهم محدة في الشجارة قيم تابع، ومجرد تفطن ومتغير في واحدة من الحالات الثلاثة لا تبعد عرف ان من عندك ما هو صالح، اتعب راسك وتفرق اميتك ولا وضوء لك ولا عباد، لان الله اشترط في الماء المستعمل هذه الشروط الصلاة عند الفقهاء واضح. هذا شقال قال فصل وتحصل معناها الصلاة معناها الطهارة قد تحصل الله بالماء الذي لم يتغير بشيء، ولذلك قال تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء معناها أي شيء لم يتغير بأي شيء أي سليمة من أي تغير. هذا البيت الأول. قال إيه كأنه طرح لي حد سؤال، قال وي وإلا تغير الصشن واسوله، قالوا لك صفي تفصيل إلا الحبطوه متغير طعمته والله لونه والله ريحته خرصه، خرصه هو اللي متغير منه شنه، إلا عاد متغير بالنجاسة طرحه عنك، إلا تغير بنجس طريحه ازرقوا عنك ما هو صالح للدنيا ولا الاخر، واذا تغير الصبي طاهر معناها فيه طعمة النعناع لكن يسميه البرد الاول، متغير بالدهن مخارطوني عاد ما تقعد يخرص الله كأنه شم الدهن اهلاك يسميه نصيب، اذا تغير بشي طاهر ما هو منسس لاقي يسميه نصيب ولوكيل والشراب والزريك، لكن لعادة معناها يسميه مراكبة العادية يا غير العبادة ما ترى صالح لها، ولا عاد تغير بنجس لك طريحة معناها ما عنده من الشتراء يقدو عارش به ما هو يزرق عنك أرعى منه به اللي منسس لا ينسك انتبا التم الدار طهارني ينسك هو قاع. قال لا تغير بنجس طريحة معناها ما عنده من العلاج ما هو يزرق، حتى بعض العلماء قال من دركانه قد تعطيه العنزك كانوا قد ينعطى الحيوان، بعض منهم قال لا تعطيه لدبتك، لا تعطيه حتى للدب، لكن هذا الحمد لله ما هو كبير عنه، ما متفق عليه. المهم انك انت بعد لا تقربه، والعباده ما ادري اصلح لها، والوضوء ما تمنهله، ولذلك قال لك طريحه ان يتغير المبشي بنفسه سيسرق عنك. اسوى طعمته وفطنت لها والله رايحته والله. لا مجرد يتغير بوحده من الحالات الثلاثه اللي قلنا اسرقوا عنك الى عادم نسس، والى عادم متغير بيطاهر احكمونك لنصيبك وعادياتك وامورك. يا غار العباده ما ادري اصلح لها، ما ادري قد يوظبي. واضح؟ ايوه. طيب مسال البيت الثالث، شوف هذا لا مو جزمة يجب يفصل فيه. قال انا عقب رجع، قال انا قلت لكم انه يتغير بالشي من السسرقوه، انه يتغير بالشي طاهر قبوه للطعام وشيه، يا غير ما تلقى يوضى به. قال انا كوني لعادل متغير به ملازمه، معناها قاع لازمه في الغالي، معناها عادل اميها متغيرة يا غير متغيرة برواية دائما ما تجد تحول بينها معاه، اما اخلاق فيها لما متغير بشي اخلاق فيه، والله ملي ما لقيت حل بينه معاه، لكن نعفي لك عنه الا اذا لازمه عادم لازم ذلما ما يقد يفصل عن التغير كمغرة، معناها كيسة تغير نقول الكحلة والله نحو ذلك. كيفاش؟ كيف مدل رجاهرة ميه بليدة من الشمامة، والله بليدة اصلا ترابها حمراء، عدنا نين جينا الدلو ملام من المذهوان المحمر نخرصوا الى عادم من التراب اصلا خلقتها حمراء. اه لك ما يضر، والله جبدنا أميها جاتنا مالحة ما يقدر يشقى منها، ينقال هذا من خلقته. واضح الكلام؟ إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة، معناها كيه يم الكحلة ونحو ذلك فمطرق. وكذلك إذا عاد أميها أمي اللي كانت قلاص بطرك في الككبيرة لا قد كيلي من قلاص وطرحتهم في قد حول أبو لك صبح أميها، قال لك كذلك أمي اللي عاد كان الملاء جامد قلاص وعقب ذات لكن ملي توضى بيه، والله ملي كان ميه وعقب عاد قلاص توضى بيه. إلى عاد كان قلاص وذاب ذاك ما يضر، وإلى عاد ملي كان ميه وذاب ذاك ما يضر، لأن هذا ما يضر. واضح؟ كذلك إلى عاد لازمه كيفاش؟ كيف ميه تضايع؟ تعرف الماء المطروح ذاك مروني يعطش وينبت حياه الربيع يعود عاد وجهه هو أخضر، ومرة يعود مخنس قاع ذاك ما يضر. بهذه هذا ملازم أنت ما قلت تمتنت في الربيع ما عدت مجهور، ينقال لك هذا من لازمه ما عندك الله يتوسل. والله احلاهم اللي شمن الصدر وبرايحته جيت رايح فوق الماء، هذه الضاير هي لك عاد فيها رايحة بسبب الصدر اللي بزرها ونحو ذلك. والله ما اللي فيها هي شمن الحوت، والله شمن الشران، وعاد طعمة الماء متغيرة بها كورة الحوت، لكن لا يضر لأن هذا ملازم له ما عندك الله يتوسل. واضح الكلام؟ وفاول بيت الثلاثة غير تحتهم القنابل. قنابل شوفوا شنو دليل ان الماء بعد قاع، هو قال فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما اذا تغير بنفس طريحة او طاهر لعادة قد صلحا. قالوا هذا دليل شنو هند الماء قاع لابد منه من الطهارة، من قال اننا ما قد انتم ونقبوته قول اليوم ونتوضاوا به، ومن قال إننا ما قدونا التمون قبوش من الدهاين وتوضاوا به. قالوا لأن مولانا قالوا أنزلنا من السماء ماء، قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. قالوا فدل على أن الطهارة إنما تكون بالماء أولا، لأن مولانا قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، أنا نزلت لكم الماء يتطهر، فدل على أن الطهارة ما تصح ما هو بالماء، حد قادر على الموج يبرو. واضح؟ قالوا ماذا مولانا قال هذا معناها على ان الطهارة ما تصح ما هو بالماء، ما تصح بشي ثاني، شي ما هو الماء ما تصح به. ولماذا صدر كرقاجين ما يشبر الماء يتيمم؟ ايه لماذا يرى الصفنا في التيمم؟ قال بعض العلماء لان الانسان خلق من شيئين الماء والتراب. ماركو تسمعوا في القرآن خلقنا الانسان من سلالة من طين، الطين ضاري هو مولانا كريم خلق الإنسان من الطين، والطين عبارة عن شمن التراب، يعني يندار معاه الماء ويعطي شيء تعقب تعود على الطين. معناها أن الطين اللي تنقالك معناها أنهم ميها وخلطت مع التراب وصبر عليه عاطي. مرة يقول لك الطين إياك ما يفصل لك، ومرة يقول لك خلق الإنسان من ماء، ومرة يقول لك من تراب، وإذا كان ما هو متعارض هو فعلا من ماء خلط بتراب وصبر عنه عاطي. قالوا ما دام أصل الإنسان هو الماء والتراب، عدتني تعجز عن المقيس التراب لأنهما أصله. واضح الكلام؟ نعم نعم، فهمت الكلام. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ولأن مولانا قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا اغسلوا عنكم أنها بالتراب، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ترابا. معناها أن المعركة كاملة ماء. قالوا أيوة، إذا معناها أن الكامر اللي قال لكم مرتبط بالماء ومجد وقدر عليه الشخص. معناها على حد كامل جاي المولانا لا يعبد بعباده اللي قالها الصلاة أول شيء فكر فيه، وعندما يعود دور الطهارة يلطي الأول شيء قالوا الماء، لأن الله جعل له هذه الوظيفة ولا مقبول شيء ثاني دار فلت. واضح. قالوا أيوة الصلاة طيب، من رصي لا تغير بالنجاسة لماذا ينطرح؟ قالوا لأنه مثل الماء لطبيعة، لأن مولانا قال الدليل ان مولانا قال قلنا على النفتنة، قلنا على الماء، قلنا على الماء، على انه مولانا ذكرنا انه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا الدليل على انه ميه تصحاب انها صالحة للطهارة. واضح واضح ان الماء جاي من شور السماء على انه يطهر بما ذا مشكاة. بقى النص سؤال يا مولانا، الماء اللي اضطرناه من الحسيان وشهرنا عنه وشبرناه، من دركانه طاهر كيف هم يتصحاب والله لا؟ قال إن مولانا أها عنكم الملي تشهروا من تحت التراب، رواركم جاي من السمقة. احنا موريتانيا عندنا عقلية عويليلة ما هي صالحة، احنا عندنا عقلية مربين عليها الشاسر نقول لهم منوح حاسي من الحق، إن قال لك تبارك الله الحق منوح منوح ما هو فمقة، منوح عذاب وحد اشترم منه دريتك ما تريد ايه في دراس وضع يصلي ركعة، لان مولانا جلاه قاع جلاه عن الخرق لعله يهلك. ولذلك كان يعاد مولانا له يرد نوح لا ينقزه من السفينة الارض. قال مولانا انها عاد السفينة اولا ما شبههم في موجين كالجبال، ويعاد مولانا له ينزل نوح ومعاه اباتنا كان نحن نخلق رداك. قال قيل يا ارض ابلعي ماءك المر من بلص منك للعذاب، ابلعي صرطي بعيد بعدي على المخالق، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء المرجى منك منك على أرجع يا المرجى من فوق، ويا سماء واقلعي ونقال مرين الترام مرة أخرى، يا الأرض لمي لمي ما العذاب بعدي، يا شعود من تلقي للناس الليل مرة أحنا. قال قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء معناها غوط بعد يا المسحت ما العذاب، ياك ما يلحقك الدل. قالوا استشره، قالوا استد دليل عليه، الدليل على من الميه اللي في التراب انها من السماشين. قالوا مولانا قال وانزل لكم انزل من السماء، انزل من السماء ماء ماء فسلكه ينابيع، انزل من السماء ماء اولا فسلكه معناها دخلوا في التراب، وقالوا لا تبعد إياك الناس إلى عطشت تشبرك، فسلكه ينابيع في الأرض معناها عدل في المستوى يقد لا يشهر عنه قد يتحك. إذا هذا المدينة تروى، ولذلك أرك الأرض باش بطاط عنها السحاب يقض ماها ويبعى، وباش كهرت عليها الأمطار يقرأ ماها، لأن مياهها مرتبطة بماء السحاب، فإذا تأخرت والله قلت يبتعد المفعناق الأرض. واضح الكلام؟ قالوا إذا الماء المستخرج من جوف الأرض أصله السماء، والماء الذي على سطح الأرض قاع لا إشكال فيه، ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذا فدل على أن المياه الجوفية والمياه السطحية أصلها سماوي، وبالتالي صالحة للعبادة والمعاملة. مفهوم الكلام؟ إذا لا إشكال فيه أثنان. أيوة الدليل على أن الماء لا تغير بشي ما عند حد فيه شيء أنه يسلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صوله الصحابة قالوا إحنا نعود مسافرين في البحر ولا عندنا الماء، من درى الماء اللي في البحر كان نقدر نستعمله؟ قالهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قالهم ذاك الماء اللي ماشيين فيه ماء البحر توضوا به. هما كانوا مستشكرين ان ميها مالحه، ولان ماء البحر ماء عذاب في الاصل، ولذلك البحار يوم القيامه لا تعودش من النار. يريد تعود لا تنتهي الدنيا، لا تتحول البحار نار. واذا البحار سجنت معناها انقذت، تقضي قاع البحر يعود عادش من النار. قالوا من درك كان قدر يتوضاوا من ذا الماء؟ قال لهم هو الطهور، معناه هذا الماء معنه مالح، وارك ما خلق الله بحرا في الاصل باردا. البحر درك يعود الا مالح ما يعود بارد، لان البحر كبير وداروا مولانا في التراب وعدلوا ملح به اللي لو عاد بارد تخنز الارض. الله يبارك لما كن فاطنين حضرك يختار لحمه ما يخنز يدير فيه الملح ما يدوفي، لأن الملوح حتصوع استئل. ولذلك مولانا يريد أن خناف لقاه ما يخنس، لعل يعود لها تلفس حلاك تهرب قاع بيك نخنس. عدل دمعة عينك راك يني تقض منها الدمعة ووقها دهي ملح ملح مولانا ميهتها عدلها كي البحر لا تخنس عينك. وخناف لك يني تعود لك مزوكم يني يمس فمك ده هو لك ملح المياه تخرج منك، والغريب خنافلك اللي فيهم ملح وريقك ما هم ملح، لأن ريقك يحرك والأخر ما هو حارك ذيك الحركة، والبحر ما يحرك ما يجري ما هو كي لنهار، لنهار تعود دافعة وجيه المطر ويدفعها، والبحر به اللي ساكن ملح ملال لا يخنس، لأنه لا يخنس لا يضيع نر التمن رياح تعكس رايحته تفرق البشري. ملح ملال إياك تعود رايحته ما يمنتنا. قالوا له يا رسول الله احنا ذا المال اللي في نقر البحر قدر توضاو به؟ قال لهم الله هو الطهور وما هو الحل ميتته، معناها ما عندكم مشكله توضاو به. قالوا هو ملح وش ملاك يعود مخنز به الحوت والمعادن اللي شال فيه؟ قالوا هو لا يضر به اللي لازمه بالغالب، فملازمته هو كونه لا ينكر الاحتراز منه عفي عنه. قال والله الصيله عاد مخنز به الربيع، والله مخنز به كذا، والله قاعد استخرجناه من الارض له احمر، والله. قالوا ما هي مشكله به اللي مولانا بعد من يذكر الماء وذكر لوبه وذكر التيمم. سمعوا علماء ذلك يقبوا منه ما هو قريب. قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وتكلم عن الغسل وقال وين كنتم جنوب فاطهروا ومن فم قاس التراب يعني فم ذكار. قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، معنى هذا كامل من لوبه وذا كامل اللي بشرط عود ما فيش مضيق عليكم، فإذا كان فيه صعوبة أراه معفي عنكم وقيسوا المسألة الأخرى. قالوا فدل على أن المن يعود متغير بالواية ما يجد حد يفصل معاها. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إذا معناه استعملوه به اللي ما تستعملوه يعود هذا مضيق عليكم. قالوا فيعفى عنه عاد من باب العفو، يريد دين الله يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهمت الكلام ولا ما فهمت؟ قالوا إذا الماء هو الأصل في الطهارة ولا بد منه، وحد ما فات جبره لا بد من يطلبه الى عادي قد يحصله. قالوا من درس صقاعي العت لا بد من يتوضا، وانا ما ريته شنواس سو معي الما ما فتريته خرصته وما وحياي من دركاني. قالوا هو لا بد من تروده الى عاد قد تجبره في الخيام اللي في زرك، والله تحرك انه ساكن ويجيك ما فات الوقت تتوخر وفارض عليك تعدل. قالوا شنو هو الدليل على انك لا بد من تروده؟ قالوا لي أن مولانا قال يا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ما رجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا. وإن لم تجدوا الدل على أنك لوتروا، لأن حد ما لوتر شي ما قال أنا ما وشدتوا. قالوا كلمة لم تجدوا تدل على البحث والطلب ثم اليأس بعد ذلك، وأما من لم يبحث ولم يطلب ما قال لم تجدوا. قالوا فدل على انك لابد لك متلوذ الماء وتبحث عنه بالطريقه اللي قد تحصلوا بها بطريقه كامله ما يخرج الوقت. اراه العاد الصلاه يخرج الوقت وانت في طلب الماء وهي عما يعصر، صلي محافظه على الصلاه ولا قدر معك شو ان شاء الله في وقت. واضح الكلام؟ ايوه زين. في تغير البلكه وفي تغير القربه هذه اللي تعود مدهونه، وفي تغير البريق، وفي تغير الدلو هذا اللي جديد والرش اللي معلو، وفي تغيرات اللي تطرح حسب الليل. من درى كان هذا يضر والله ما يضر البريقه اللي مدهونه والقربه اللي مدهونه والبريق، وما انا الله قاعد وش يردي شيء فلي فقدل ايه وجلاي المطول به الحاسي. قالوا يا كامل، قالوا يا كامل ما عنده مشكله انه ما يضر، ان تعود القربه هذا لابد منها مديور الهدباق والله الدهين وكانت تعدل به وما زالت جديده. اذا اجبرت اميها غيرها قد لا تقبل لقاع الماء متغير منه شيء. يا غير بعد الماء ما دام لم يتغير به الا القربه لو كانت تصلح به لا يضرك. واحمرار البريقه اللي خلاق فيها ولا الطعم اللي فيها من اصلها ما يضرك. والدهين الخفيف هم اللي لا قطعات فيها دلوير ولا شوي لا بالصيف يطالع عليه ولا هو لا درجه بعيده لك ما يضرك. والدلو جديد ما يضرك وورشه جديد ما يضرك. واضح؟ ومضلك كذلك العاد مديون فيها أرضي شفل مالي ولام كان طعمته بهذه مصلح الماء ما يضرك. قالوا هذا الدليل عليشم. هذا دليل من أي؟ قالوا دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة ووجدهم عندهم الماء ومعروف أنهم يرفدوا فيه الماء ما هم بلك ولا هو عينة واحدة. فيهم يرفدوا في سكيه الضباية وفيهم شيء يرفدوا في كيف القرب وفيهم اللي يرفضوا في سكيم خالق وفيهم كل هكذا وفيهم اللي يديروا في شمن الجلود. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قال لهم لا تجعلوا الماء في النوع الفلاني وديروه الله في النوع الفلاني. قالوا فتركهم على آلاتهم التي كانوا بها يستقون ويأخذون الماء ولقى تثبت عنه أبدا في حياته وسنته أنه كان يقيد لهم بحالة معينة دون حالة معينة. فدل على أن لكن اللي لا بد منه من آلات المستعملة لكن اللي منه كامل المصلحات والعادي في الآلة أنه هو ما قد علق لهم عليه. فدل ذلك على التسامح في القضية. واضح؟ أسوص البيدون اللي يدير لقاه فيه وسوى الشركان وسوى المبيشات الطهارة السقان لكن اللي منه كامل وحتى كامل اللي منه لا بد منه في الآلة من مصلحاتها والله أصلا من خلقة الآلة من عند الرأس ذاك لا يضر. نار الله قاعد نزيدكم برواية لا ينزيدكم خارج بعضه العلم وهذا رغم أول مشهور غير خاطر نحط له مرغاية إياك ما يوسوسونا وحدي خارج الوحدي تتوصل في من رايحة ولا يشمك ما قال إنك مخنس تقعب طرحتك ويأدين ولا وسوسة ويظل يشموا شموا لي انتو ما قلت لك شم لي يا شو ويصبح شم الشمامة. ها هذيك الوسوسة مولي هذا النوع اللي منها مولي خايف لا يفتح له الباب إن قالوا لا مرصح له. ياسر من العلماء قال إن المقاع الماء انه ما حد ما زال ينقال له الماء يوضبي ما حد ينقال له المقاع اسوى تغير بالجرواية ما حد ما زال ينقال له الماء لباس انه هو ينقال له الماء المطرق والماء المطرق معناها ما حد ينقال له الماء ما فات وقيد بشي. الوعر عندنا لا يعود انه الزري والوعر عندنا لا يعود انه قاع شيء من الدهن عاد مصموم ما حد ما زال ينقال له الماء وذاك المتغير به خفيف لا حرج فيه. وهذا اقوى من ناحية الدليل وراهما العلماء يقولوا رواية يقولوا على المنية عارض المشهور والراجع. ما هو قاع المشهور وما هو الراجع لعل يعود ما تعرفه الفقهاء ضرب أنا قهر أوركم قاسم فيه في البادية ويعرف الفقه وليه قاع ما قط الدسم من اللي يقولوا لكتوه لا يحل فقيه قاع وش قال العاد قاع شاي يوم قهنة معدل أنه عالم وأنه يعرف شيء ومعده وما يعرف قاع كلام العلماء ما يعرف اللي يعبروا عنه معناه شنو. خارج مسألة يقولوا لها الفقهاء المشهور والراجع مرة يقول لك هذا مشهور ومرة يقول لك هذا هو الراجع. الراجع شنو؟ الراجع يقول ذاك اللي قوية دليله معناها ذاك اللي تجبر له دليل واضح من القرآن ومن الحديث. والمشهور ذاك اللي قالت فيه ياسر من العلماء لجلة لكن قال له مشهور ما واضح. المشهور ما كثر قائله والراجع ما قوية دليله. قالوا الفقهاء المالكية من دريلات حارضون نجبرنا قول راجع معارض قول مشهور أيهم نقبوا نقبوا ذا اللي عليه ياسر من الفقهاء ولا نقبوا ذا اللي دليل واضح وقوي. قالوا هو قبوا لا الراجح بهل الراجح قوي بذاته فيه هو قوة في راسه بهل شاهد دليل ولوخر إلا مظنون النقوي به اللي قالوا ياسر من العلماء لك مظنون بحسن الظن في العلماء ولوخر قوي بشاهد واضح من الكتاب والسنة وبدل من نحسنوا ظن بأقوال العلماء هم لا يكذبوا نحسنوا ظن بهذا قاع اللي عنده شاهد متبع للشهود. قالوا إذا تعارضا قدم الراجح لقوته في ذاته لأن له دليل الشاهد الحاضرة ولوخر إلا حد ظن وطوب عموم العلماء. إذا تعارضا قدم الراجح وهما كلهم يمتشى عليه مشهور وراجح. المشهور ما كذر قائله والراجح ما قوي دليله. إذا تعارضا قدم الراجح واضح الكلام؟ أيوة. قالوا إن الراجح حلال ونين يعود القضية ما هي متعجرة تعجر لك وبين إيشي ما أنا لقى على نزيدكم خالق واحد إمام كبير قال أبو حنيفة أنا باطل ما يدلكم على الأرشاحية أبو حنيفة هذا تعود سامعين به إيه ولا حق من الفطنة هو السلين من الأربعة هو أكبرهم السنة قال قاع تو معايا قال على أن التغير ينعود ما هو الروح ما هو كبير لا حكم ذا اللي قال مقتضى أن البومب تعرفوا البومب هذا إنه ينعصر منه شيء والله قاع الشي كيف تعاد الزريق ما هات عاد اللي بني قبالي غير أمه اللي زريق رقيق إنه يجد يوظفي قال له شره دليلك قال لهم لأن مولانا وصف الزريق بالوصف اللي وصف به الماء قالوا له ذمري قال لهم لأن مولانا قال وينزل عليكم من السماء ماء وقال في آية أخرى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وطهورا معناها طاهرا ومطهرا طاهر في رأسه ويجد طهرك انت قال لهم هذا ما له قالوا علمه وانتم قلتوا على ان المنيع والطهور انه يستعمل للعبادة والعادة قالوا له والله قال لهم اسمعوا الصقر مولانا عن اللي مولي صرقوا بي الجنة قال وأسقيناكم ماء سقاهم ربهم شرابا طهورا ومعروف انه قال لهم ما هو الا الماء عرف انه لهم خلط مع سريق والله تشيل ايه قال لهم فوصلت شرابهم الممزوش بغير الماء مع الماء قال انه طهور فاعطاه نفس الصف قبلهم وخرجوا عنه قالوا له ياك عالم الاخره واحنا في عالم الدنيا انت مريت بعيد قال لهم يا غير مولانا الصيف أن يوصاه بها المسائل إلا معناها أنك مترتب عليه حكم والمهم عاد القضية لا يتبع هذا المهم أن عرفنا على النلمة لا بد من سلك وصفاته ثلاثة لا يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا هو اللي ينقابل المطلق وهو اللي صالح للعبادة وصالح للأحكام وأنه ني يتغير بشي منسس ينسرك وني يتغير بشي طاهر يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة وقلنا على انه ذاك التغير اللي لم شرط عود ما هم لازمه اما اذا عاد ملازمه ما يقدر يتصال معاه كيه الملح اللي خلق والله في تراب اصلا حمراء والله في القربة اللي مجمود بيها ان ذاك يعفى عنه للضرورة ويستعملوا وذاك التغير الخارج وما ادري يضر واضح الكلام وجبنا الدليل عليه من الكتاب وانه لا تغير من السنة وفهم بعض العلماء فيه والقضية عندي انها عاد واضحة مبادئه وخايف لا تخرت بيكم تفاصيل اكثر اتخلطنا ونعود ورجعنا للصفر فهمتوه اذا من خلال هذا اللي مكم ان شاء الله اضبط عاد الليله يقدر يفتش كام ما عنده مشكله عاد واضح حال الرواي هذا هو المال يقدر يستعمل ما يتمنى الواحد يهبس على ميها ويقيم يقول انا مشى هذا ما في مشكله يقيم ماشي قضيه فيها بحث طويل يا غير هذا هو تقريبا خلاصه مقربه مبسطه مفهوم الكلام اذا كان في حد عنده اسئله في الموضوع ما يخرج بنا على الموضوع مثقال ذره يوضح فيه والله شيء تفضل ارفع صوتك لفوق بريقه في هلمه ايوه تفضل وحدي اللي طب هاله من عاد الاصباح يلحق ويظهر وهو مدرك انا مغيرها ولا ما هو مغير طعمتها ولا انا ولا ريحه ها يا ارجع له قول له من درى العاد الفار ميت والله فيها لقاه ميت خرص العاد ما تغير طعمتها ولا لونها ولا ريحتها ما ادري يضر انتم شايفين هذا الربحة حانوني ايوه حانوني حانين يا الضيف انا بالشور هذا البحر اللي هو انت اجتمع موريتاني كامله وتبول الزر وما يتغير حد يختار يحقر بول موريتاني يقول له بولي بحاشي تلبحر يرين يبولوا كاملين تقد انت تتعاقب معاهم وتتوضا لانه ما يتغير طعمته لا لونه ولا ريحته الفقهاء قالوا تغير طعمه ولونه وريحه إلى عاد ما تغير معناها أنه مازال لا طاهر يا غير باطل مكروه الوضو به لا أجبر تغيره ولا عاد الحقيقة استعملت ولا هرج عليه إلما مازال بصوره حاروا ذوق الضيف ويصور الله عنا اللي احنا فيه شي ثاني ما نستمحين به قال لك أن السؤال ما اسمع لحظة احنا الليلة التزمين بنو موضوع الطهارة اختاروا كان نطهروا الليل ايوه حانوني ايوه حانوني كافي ايوه كافي كافي كافي لحظة كافي كافي كافي ماني مستقبل قاع سؤال حانوني اسوأ السؤال الاخير سؤال الأخير قال لي الأخ أنه مثلا ما هو مكمل. السؤال الأخير سؤال الأخير قال أعلنه قال واحد أعلنه في بريقة وأعلنها استعملوا أميها فيها هي عاد مع الصباح ذي جالهم مجت فيها فار من درى قتلوا كانوا تغير طعمة الماء والله ريحته والله قال لي الأخ ما يعرف تعلم يرجعني يعرف الرواية وأن القاعدة عند العلماء إن الماء المارة فيه اللادة سوى مات فيهاش إنه يخرص طعمته والله لونه والله ريحته ما داموا ما تتغيروا فالماء باق على طهارته. اي نعم هي ما هي تفضل شنو هي معناها ما بين الشاب والصافي والعافية. ايوة زين يا والله العلماء قالوا على ان المنين عود نفيس حتى وغالي كيه ماء زمزم ما يلا يوضى به لان له شرف خاص ولانه غذاء يقضي في قوة زائدة على الماء العادي فكره الوضوء به في حارة انك عندك غير هذه الماء المعدنية بيقول على انها معلومة وفيها قوة وفيها كذا يا الله تصان وبها اللي غالية الثمن المواركن يعار ثمن وتعود عدت تيمم لانه عاد مكلف عاد دخل تقاع دخرة وهو الافراط في استعمال الماء لان الصلاة تتكرر وريد عود لابد لك من كل صلاة تسجل مية دور تعدى المظاهرات لأن هذا عاد تكليفة. قالوا ملاك الماء اللي غالي اعلن نونية لحد درجة معينة يعود عاد واعر بها في العرف العادي وانت مكلفتك تيمم وهذا الماء اللي من الشاب وكذا عاد واعر بنسبة معينة والصلاة تتكرر وبالتالي ما يرطي يوضى به حد اعطاه مولانا بس توضى به هو ما فهم حرمة يا غير بعد رجال جابر غيره ما يرطي بعد يتوضى به حتى في حالة اختيار لأن لصرف الماء النفيس الغالي الثمن ما يوضى به إلا للضرورة. نعم هي وقف انت قول سؤالك سولوا الله في الماء هنين يرفدكم السي والله زي هذا سؤال الكلمة قالها خلي وحكمه كمغيره قال ان المغرق مدرج الكلمة اللي يقول الفقهاء ان الماء يحكم له بحكم المغير هذه الكلمة قالها خلي اعطاه مولانا قوة عادام لازم يقول كلمة واحدة وهي تحت ياسر من الشرح قالوا المغرق انك لو تختار تعرف حكم استعماله كانوا جائز لك كانوا مكروه كانوا واجب خرص هو اللي متغير به شنو الى عاد متغير بالنجاسه عاد حرام استعماله والى عاد متغير مثلا ما هو اللي متغير به ما يغير صبه معناها انك قاع حكم لازمك اللي تعود جابر الله هو يعود كذا معناها على انه الى عاد لا لك المتغير به الى عاد منسس تنسس والى عاد طاهر بقى طاهر حكمه كمغيره معناها الى اعطار الحكم على حسب اللي متغير تلبس به إلى عاد النسس عاد من السس ولا عاد الطهارة مثارته واضح الكلام ايوه تفضل اذا عاد تامر الزمن الاخرين من درى كانها تغير طعمتها ولونها وريحة والله لا يعود ما هو متغير قبلها وتوحوش علي ما يضرك إلى عاد تجي فحلاها والله تزر منها يا غار اللي ما قلت تكبرها مولاها ولا متغيرة طعمتها توضى وستحى. نعم تفضل نعم نعم تفضل ايه ايه ما تجبر جوابهم لانك جبت لنا الديوك يا علي اشتخلوا ارضنا راحة هذا واحد يصور عن الديوك انهم افتفيهم الشيخ بالداه وغيره الا تم التفن بعد قاعلة ديرهم وصفمك ذا العام ولا العام الجاي يعني يفرقوا الديوك لا يحوزك عليهم شيء وخلاص الديوك عسوا منهم وهذا ما هو بذلك كنا نتكلم عليه شوهوا ايوه انتهى الدرس والساعة وفات ما لك ايوه تفضل قول سؤالك ايوه ارفع صوتك الفو ها ايوه زين سمعتوا يا سؤال الشراب عاد الزريق مثل الماء لك عاد الشراب الاخر واحنا نتكلموا على الماء هما حكم الزريق ودروس الزريق مازال ما يضر واللي منه زريق كبير لك عفية عما يعسر وما يضر هذا يصور عن الزريق اللي طاح في بودو من قال لك انه خفيف لا يوسكتوا لا تيتنا اسمع صوت الحد منكم خلونا من الهرج خلونا من الأصوات المختلطة، عودوا بأدب ولا يعود الله كلها غاية عنده لا يفديد ولا يفتكرار. الصبر اللي مكم إجبار فرصة دور نعطوه الوقت، واللي مكم ما أجبرها يفوض. لا بد من النظام فوق كل شيء، النظام من العلم. تفضل. هذا الواقف هو اللي ندور سؤاله، الاخرين يسكتوا. القلتين، حديث القلتين مضطرف فيه ياسر من البحر، يا بلغ الماء قلتين ذاك ما يعود لم يحمل الخبل، ذاك فيه من الاضطراب ما فيه. عمل به الشافعي وطائفة والمالكية، قال انه مضطرب سندا ومتنا ولا هم عاولين عليه. قال ان القلتين معناها هو يسأل عن قلتين، قدر قريبتين كبارات، قدر قريبتين كبارات اللي هو تقدير تقريب. قال المقاع فيه اضطراب انه ما يثبت لهم طريقة، ومالك عنده رواية ينظر في السندي صحته بعد الحديث في سنده ومتنه، ويخرص من اللي عمله المدينة إلى عاد على خلافه يرجع عمله المدينة بها اللي أرسخ عنده وأهبت من حديث الآحاد. إمام البخاري دوب بابا بعد قاع اللي بعد قاع سره حكم الحديث اللي جاي عن طريق الآحاد خارج من الناس اللي يقول لك الحديث صحيح، يا غير الحديث يعود صحيح وخارج مسائل قاع ما يحتج به فيه، لأنه يكون حديث خبر الآحاد، وخبر الآحاد خالق شيء يقبل فيه وخالق شعود الحديث صحيح، يا غير ما يقبل ذاك الموضوع. العقيدة ما يقبل فيها عند جمهور علماء أحاديث الآحاد. قال بذلك الحافظ بن عبد البر، وقال به الذهبي وطائفة من المحققين، وحتى الإمام البخاري ترجمته قال أعلنوا إن العود الحديث وارد. شوف هذا خارج عن الموضوع. أنا السيد هذا مات للماء لعاد مشاكلكم انتم. تفضل التلخ مبلكة. اي بل فيها الشير وهي ذل فيها ما ياسر بايقة من ما يعود الله مكروه استعمالها حد جابر غيرها من الماء، ما دام لما هم غير طعم طولاري وحلال يعود وطوف يعود الله يسير النجاسة اللي ما غير يعود مكروه استعمال الماء، يا غير ما هو حرام ولا صلى بها لقى صلاة صحيح. هذا هو المشهور. وانتهى الوقت، انتهى الوقت ما تريد يسوى. ليلة غدا ان شاء الله طبعا راجعينهم على غير العهون يا جماعة تحسوا بعض. ليلة غدا ان شاء الله هو يعني تندحصم الكبة. ليلة غدا ان شاء الله هو وليلة غدا ان شاء الله هم تابعين مع ابن عاشر في نفس السلسلة ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ما يتخلف حد منكم قابلين غنيت غدا ان شاء الله بحوله تعالى. اي وراه هنا اختموا بالدعاء ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم والعالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متع. سألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك ما علمنا من ذلك وما لم نعلم، سألك اللهم بذلك كله لا تدعنا ذنبًا إلا غفرته، لا تدعنا ذنبًا إلا غفرته، لا تدعنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا همًا إلا فرجته، ولا همًا إلا فرجته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا دينًا إلا أديته، ولا عدوًا إلا كفيته، ولا مرضًا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا. اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اللهم حقق إيماننا بك وثبت، اللهم حقق إيماننا بك وثبت، اللهم حقق إيماننا بك وثبت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا وادمه يا رب العالمين. اللهم زدنا مما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا وادمه يا رب العالمين. لا